بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء جديد من مجالس شرح منظومة الجزرية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأداء وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. هذه الأبيات عنون لها المحققون بقولهم: باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى عن حكم النون والميم المشددتين، فقال رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إلى هنا ينتهي الحكم إلى قوله إذا ما شددا. يقول أن الميم والنون إذا ما كانت مشددة تأكد ظهور الغنة فيهما. إن الذين ثم قالوا مما عما لما إنا لكنا إلى آخره فأتمهن إلى آخره. هذه الأحكام أو هذا الحكم يتعلق بالنون والميم المشددتين، بالنون والميم المشددتين. فقال رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة، والغنة هي صوت مركب في جسم النون والميم، صوت مركب في جسم النون والميم. وقالوا في اللغة أن الغنة صوت له رنين يخرج من الخيشوم، صوت له رنين يخرج من الخيشوم، لا عمل للسان فيه، شبيه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها. يعني الغزالة إذا ضاع ولدها تأتي بصوت حزنا عليه شبيه بصوت الغنة، أو أن صوت الغنة يشبه صوت الغزال إذا ضاع ولدها. طيب، وهي أي الغنة تكون في الميم والنون ولو تنوينا ولن تنوينا. ولهذا قالوا أن الغنة لازمة لهما متحركتين. الغنة لازمة أي صفة لازمة للنون والميم متحركتين أو ساكنتين ظاهرتين أو مضغمتين. غاية الأمر أنهما إذا شددا أي النون والميم يجب إظهارهما، يجب إيه؟ إظهارهما. ولما تكلم الناظم رحمه الله تعالى كغيره من العلماء عن بيان الغنة ووضوح الغنة حال أن تكون النون والميم مشددة، كأنه تكلم عن أعلى مراتب الغنة أو عن أعلى مراتب إظهار الغنة. لما نقول هذا الكلام؟ لأن الغنة من حيث ظهورها ووضوحها لها مراتب، أعلى هذه المراتب أن تكون الميم والنون المشددتين. فإذا قلنا مثلا النون والميم المشددتين نحو إن ولقد همت به وهم بها إن شأ من مال المدغم المشدد كم من فئة كم من اركب معنا وقال يا بني اركب معنا على القول من طريق الشاطبية بالإدغام خلاص إلى النور اللام الشمسية إدغام اللام الشمسية في النون إلى النور عن النعيم هذه كلها ما دام فيها مشدد صريح نحو إن وثم عم مم إلى آخره وفيه تشديد إدغام مشدد كامل التشديد أو ناقص التشديد فهذا يعد من قبل أعلى مراتب الغنة أعلى مراتب إيه الغنة. طيب أيضا الغنة متحققة في الإدغام ناقص التشديد أو الإدغام بالغنة الناقص ولكن ليس كالمرتبة الأولى من حيث الظهور والوضوح. فعندما تقول من يشاء عند إدغام النون في الياء أصل الغنة موجود ولكن لا يأتي في المرتبة الأولى. من واق موجود ولكن ليس كالمرتبة الأولى. المرتبة الثالثة المخفي، هل إخفاء النون الساكنة والتنوين عند حروف الإخفاء والتي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى نحو من كان قل من كان إن الله على كل شيء قدير شيء قدير هذه المرتبة الثالثة. أيضا الميم المخفى قبل الباء فاحكم بينهم كل هذا تحققت فيه الغنة أيها الأفاضل ولكن الغنة على مراتب. قال بعض العلماء أنها ثلاث مراتب كما عدها الإمام الشاطبي في الشاطبية والجمهور على أنها خمس مراتب وهي المشدد والمدغم كامل التشديد كما بينا، المرتبة الثانية المدغم ناقص التشديد، المرتبة الثالثة المخفي، المرتبة الرابعة الساكن المظهر يعني تكون النون والميم ساكنة مظهرة، المرتبة الخامسة إذا حركت النون والميم بأي حركة كانت فأصل الغنة يكون موجود. ومقدار الغنة حركتان إن ثم والحركة قدرت برفع الإصبع أو خفضه بحالة متوسطة ليست بالسريعة ولا بالبطيئة. والغنة تكون حركتين في المراتب الثلاث الأولى. ولعل هذا ما دفع الإمام الشاطبي أن يقول بأن الغنة لها ثلاث مراتب فقط، ولكن لما كان أصل الغنة متحقق حتى في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة التي تكلمنا عنها الساكن المظهر النون الساكنة والميم الساكنة أو المتحرك المخفف نحو ينادون من السماء إلى آخره ففيها أصل الغنة فقط. ولعله قال هذا الكلام على اعتبار أن مقدار الغنة وهو حركتان تحقق في المراتب الثلاث الأولى فقط، أما المرتبة الرابعة والخامسة ففيها أصل الغنة فقط. وقلنا أو أشرنا قبل ذلك أن الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، فإذا أتى حرف من حروف التفخيم بعد النون الساكنة أو التنوين فعند الإخفاء تفخم الغنة نحو انطلقوا عليم قدير من صياصيهم ظلا ظليلا وكلا ضربنا صعيدا طيبا إلى آخره من الكلمات التي أتى بعدها حروف التفخيم حال إخفاء النون الساكنة أو التنوين. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الغنة تفخم عند المرتبة الثالثة فقط. لما؟ وهي مرتبة الإخفاء كما سبق، وعند 5 أحرف وهي الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، لأن عند الغين والخاء وهي من حروف التفخيم لا إخفاء للقراء العشرة ما عدا أبا جعفر، فإنه يخفي أيضا عند الغين والخاء مع تفخيم الغنة. قال في السلسبيل: وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها. إذن عندنا قاعدة عكس قاعدة، الألف تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، والغنة الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، والغنة تتبع ما قبلها ما بعدها تفخيما وترقيقا. الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، والألف تتبع ما قبلها هذا هو المراد من قول الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. ثم انتقل إلى حكم آخر وهو حكم الميم الساكنة فقال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى. إذا قال على المختار إذن هناك خلاف في المسألة، والميم الساكنة نفصل أحكامها على النحو التالي: الميم الساكنة هي التي سكونها ثابت في الوقف والوصل، نحو الميم من كلمة الحمد تم سونا. وقالوا في تعريف آخر أن الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، لا حركة لها. وعندما نقول الميم الساكنة هي المقصودة بالأحكام في هذا الباب، فلا اعتبار بالميم المتحركة سواء كانت مخففة أو مشددة، فإن الميم إذا ما حركت مخففة كانت أو مشددة فلا تنطبق عليها أحكام الميم الساكنة، لا الإخفاء ولا الإضغام. وإذا قلنا هي التي سكونها ثابت في الوقف والوصل، خرج به ما كان ثابتا وزال للتخلص من التقاء الساكنين. فإذا قلنا في قول الله تعالى أن الميم في سورة المزمل في افتتاح السورة من قوله تعالى قم الليل، الميم هنا قم مبنية على السكون لأن هذا فعل أمر مبني على السكون، ولكن نجد أن الميم حركت بالكسر لأجل التخلص من التقاء الساكنين، وباب التقاء الساكنين أو التخلص من التقاء الساكنين باب يحتاج إلى تفصيل وسيأتي في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا قم الليل قمي، فكسرت الميم من أجل التخلص من التقاء الساكنين وكانت في الأصل ساكنة، فهل ينطبق عليها أحكام الميم الساكنة؟ أبدا لا تنطبق عليها، لا الإخفاء ولا الإضغام. أيضا في قوله تعالى أمر تابوا هنا الميم الساكنة لم تطبق عليها الأحكام، ولو تتذكروا فإن الراء أيضا من كلمة ارتابوا لا تطبق عليها الأحكام، لأن الراء ساكنة والميم قبلها مكسورة كسرة عارضة فلا اعتبار لها فتفخم الراء. هذا تذكير بما قلناه سابقا. فإذا قلنا مقصد الناظم رحمه الله تعالى أن للميم أحكام ثلاث، الميم الساكنة لها أحكام ثلاث: أولا الإخفاء الشفوي، والإخفاء الشفوي كما قال وأخفيا الميم إن تسكن بغنة، أي إخفاء مع غنة، لدى باء أي عند الباء، على المختار من أهل الأدب. فالإخفاء الشفوي عند الباء بغنة ظاهرة، إخفاء الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء، نحو قوله تعالى وهم بالآخرة أم بظاهر يعتصم بالله إلى آخره. الحكم الراجح والمختار عند أهل الأداء هو إخفاء الميم بغنة على ما اختاره الحافظ الداني وغيره من المحققين، وهو المختار، وعليه أهل الأداء بمصر والشام والأندلس وسائر بلاد المغرب. وذهب جماعة كأبي الحسن أحمد بن المنادي وغيره إلى الإظهار عند الباء من غير غنة، وهو اختيار مك بن أبي طالب القيسي، وهو من محقق الفن أيضا، وهذا عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. الشاهد أن المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح والذي قرأنا به ونقرئ به هو إخفاء الميم الساكنة عند الباء بغنة تامة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحكم الثاني فقال وأظهرنها عند باقي الأحرف، أي إظهار الميم الساكنة إذا أتى بعدها أي حرف بخلاف الباء والميم. لما؟ لأن الميم عند الميم الساكنة عند الباء تخفى إخفاء شفويا كما قلنا، وسمي إخفاء شفويا لأن الباء تخرج من الشفتين والميم تخرج من الشفتين. والميم الساكنة إذا أتى بعدها ميم متحركة فإنها تضغم فيها، والناظم رحمه الله تعالى لما يتعرض لهذا الحكم على اعتبار أنه سيأتي في الباب التالي وهو باب حكم الميم الساكنة والتنوين، أو على اعتبار معذرة أنه أتى في إضغام المثلين والمتجانسين. معذرة. طيب، فالإضغام الصغير نحو أن تقول ميم في ميم، ميم ساكنة في التي تليها متحركة، نحو أن تقول ولكم ما كسبتم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كتاب مبين، دمر الله حمالة الحطب. فالإظهار الشفوي لما أراد الناظم أن يتكلم عنه قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، أي كل الحروف تظهر عندها الميم الساكنة بخلاف الباء وخلاف الميم المتحركة، فعند الباء إخفاء شفوي وعند الميم إضغام مثلي. فإذا وقع بعد الميم الساكنة حرف من الحروف 26 المتبقية بعد حرف الباء والميم وجب إظهار الميم الساكنة، سواء وقعت في كلمة أو في كلمتين، نحو الحمد ألف لام را ألف لام ميم را، يقصد الميم الأخرى، أم زاغت ألم يروا. وسمي إظهارا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لحرف من حروف الإظهار، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة من الشفتين. وسبب الإظهار هو بعد مخرج الميم عن أكثر مخارج حروف الإظهار، فقال وأظهرنها عند باقي الأحرف، ثم قال منبها ومحذرا واحذر، أي أيها القارئ، لدى واو وفاء تختفي، أي أن تختفي الواو الميم الساكنة عند الواو والفاء. ولما نبه؟ الواو والفاء من حروف الإظهار التي تظهر عندها الميم الساكنة. قال أهل العلم كما قال الجمزوري واحذر لدى واو وفاء تختفي، ثم ذكر التعليل فقال لقربها أي من الفاء والاتحاد، فعرفي أي والاتحادها في المخرج مع الواو. فيجب إظهار أو التأكيد على إظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لحرفي الواو والفاء، لأن البعض قد يقع في الإخفاء، وذلك لقربها من الفاء في المخرج واتحادها مع الواو فيه، نحو الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. طبعا هذا الكلام قد يقول البعض أنا لا أخفي أبدا عند الواو والفاء، لكن بالاستقراء، وهذا ما وجدناه فعلا في بداية تعلمنا لأحكام التوجيد وعند إقرائنا للطلاب، أن بعض الطلاب نظرا لقرب المخرج، وقرب المخرج يا جماعة مدعاة إلى الإدغام، قرب المخرج في الأساس سبب من أسباب الإدغام، فلذلك بعض الطلاب بالاستقراء نجد أنه قد يخفي الميم الساكنة عند الواو والفاء إذا لم ينتبه لهذا الأمر. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة اللدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. طيب، ثم قال الناظم فيما عنون له المحققون بقولهم باب حكم النون الساكنة والتنوين، وهذا الباب من أيسر الأبواب وألطف الأبواب وأكثر الأبواب يعني دورانا في القرآن الكريم. قال: وحكم تنوين ونون يلفى. وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. يقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولموتانا وموتى المسلمين أجمعين: وحكم تنوين ونون يلفى أي يوجد. يلفى أي إيه؟ أي يوجد أو يتحقق. وحكم تنوين ونون يلفى يتكلم عن التنوين والنون الساكنة، لأنه تكلم عن المظهرة من قبل والمشددة منذ قليل، وقال أن هذه الأحكام أربعة: إظهار، إدغام، وقلب إخفى. الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. ثم شرع في بيان الإظهار في كلمات بسيطة، في ثلاث أو في أربع كلمات بيّن فيها حكم الإظهار، فقال: فعند حرف الحلق أظهر، وحط نقطة، فيريد أن يقول أن النون الساكنة والتنوين تظهر عند حروف الحلق. ما هي النون الساكنة والتنوين؟ النون الساكنة عرفها أهل العلم بقولهم هي نون خالية من الحركة، يعني لا ضم ولا فتحة ولا كسرة، مخففة أو مشددة. هذه النون ثابتة لفظا وخطا أي كتابة، ووصلا أي إذا وصلنا الكلمة، ووقفا أي إذا وقفنا على الكلمة. هذه النون إيه؟ الساكنة، خالية من الحركة، والحركة هي الضم والفتح والكسر. ثابتة أي النون الساكنة لفظا أي في النطق، وخطا أي في الرسم في الكتابة، ووصلا ووقفا. وتأتي في الأسماء والأفعال والحروف، وتأتي متوسطة أي في وسط الكلمة، ومتطرفة أي في آخر الكلمة في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. والتنوين هو نون ساكنة أيضا ولكن زائدة، أي عن بنية الكلمة، تصح الكلمة بدونه. فإذا قلت عليم عليم صحت الكلمة. اصطلاحا نون ساكنة زائدة لغير توكيد تلحق آخر الاسم فقط. التنوين لا يأتي إلا في الأسماء، التنوين لا يأتي لا في الحروف ولا في الأفعال، وهو من علامات الأسماء كما تعلمون. التنوين نون ساكنة زائدة أي ليست أصلية لغير توكيد، فإن نون التوكيد لها شأن آخر، يلحق بآخر الاسم وصلا فقط، وإذا وقفت تفارقه. فإذا قلت غفور رحيم، فإذا وقفت على غفور غفور غفور رحيم، ظهر في الوصل وسقط في الوقف، ويأتي في الأسماء. ولما قلنا لغير توكيد خرج به نون التوكيد الخفيفة في موضعين في القرآن، في قوله تعالى وليكونا من الصاغرين في سورة يوسف، وليكونا من الصاغرين لنسفعا بالناصية بسورة العلق. فهي ليست تنوينا وإن أشبهته، فهي ليست تنوينا ولكنها تشبه التنوين في أي شيء؟ تشبه التنوين في أنها تبدل ألفا عند الوقف لأنها متصلة بالفعل. فإذا وقفت عليها تقول وليكونا لنسفعا هكذا، فهي نون توكيد خفيفة. إذن الفرق بين النون الساكنة والتنوين أن النون الساكنة تقع وسط الكلمة وآخر الكلمة، طبعا استحالة أن تأتي في أول الكلمة، العرب لا يبدأون بساكن، والتنوين لا يقع إلا في آخر الكلمة. النون الساكنة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف، التنوين لا يقع إلا في الأسماء. النون الساكنة ثابتة وصلا ووقفا، التنوين لا يثبت إلا في الوصل. النون الساكنة ثابتة في اللفظ والخط يعني في الكتابة والنطق، والتنوين لا يثبت إلا لفظا حال الوصل. الناظم رحمه الله تعالى استغنى عن ذكر هذه الفوائد وبدأ في بيان الأحكام وبيّن أنها أربعة، وقال فعند حرف الحلق أظهر والدغم. إذن النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدها حرف من حروف الحلق وهي الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء والتي شرحناها سابقا، الحكم هو الإظهار، وسنضرب أمثلة الآن بأمر الله تعالى. فالإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة كاملة في الحرف المظهر، في الحرف المظهر أي الواقع عليه الإظهار وهو النون الساكنة والتنوين، من غير غنة كاملة في الحرف المظهر أي أن الغنة لن تتحقق بكاملها في الإظهار في النون الساكنة والتنوين، وهذا أشرنا إليه منذ قليل. أصل الغنة موجود ولكن ليست كاملة. طيب نأخذ أمثلة مع الهمزة، مثلا نقول وينأونا في سورة الأنعام يا جماعة، وهم ينهون عنه وينأونا، وهنا النون أتت أو أتى بعدها همزة في كلمة واحدة في كلمة وينأون فقط في سورة الأنعام ولا ثاني لها في القرآن. يعني مش هتلاقي في القرآن كل نون ساكنة بعدها همزة من كلمة واحدة إلا في كلمة إيه؟ ينأون. إنما لو نون ساكنة بعدها همزة من كلمتين كثيرة في القرآن نحو من آمن. شوف أنا بقرأها إزاي؟ من آمن. الحكم يا جماعة إظهار. ينأون ينأون إظهار، ما بعملش أي حاجة. طيب مع الهاء ينهون من هاجر ولكل قوم هاد، في التنوين هو ولكل قوم هاد إظهار. مع العين أنعم الله أنعمت عليهم إن عليك، خد بالك النون بعدها عين فالحكم الإظهار إن عليك. علشان كده هتلاقي في المصحف عامل لك ايه، حط سكون اللي هي نص راس حاء دي اللي عامله زي نصف راس الحاء على النون. ليه حط سكون اللي هي زي نصف راس الحاء كده على النون؟ عشان يقول لك ان النون دي ايه مظهره، وعايزك وانت بتقرا تتامل في رسم المصحف والسكون والمشددات والكلام ده كله. خلاص أنعم إن عليك إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم. تنحتون من حكيم، شوف الحكم هو من حكيم حميد كل إظهار عزيز حكيم. مع الغين نون ساكنة مع الغين في كلمة واحدة فقط في القرآن ولا ثاني لها في سورة الإسراء فسينغضون. شوف إظهاره فسينغضون. من غل لعفو غفور مع التنوين. مع الخاء النون الساكنة مع الخاء في كلمة واحدة في موضع واحد فقط في القرآن في سورة المائدة والمنخنقة إظهار والمنخنقة. أما من كلمتين من خير ومع التنوين عليم خبير. سبب الإظهار يا جماعة بعد المخرجين، أي بعد مخرج النون الساكنة والتنوين وهو طرف اللسان عن مخرج هذه الأحرف الستة وهو الحلق، لهذا تعين الإظهار، والإظهار هو الأصل. طيب بعض الناس لما يجي يقرأ الإظهار يسكت كده سكتة خفيفة، هذا أمر خطأ، أمر خطأ في التلاوة. يعني بعض الناس يقول إيه فسينغضون والمنخنقة، هذا خطأ، السكت اليسير هذا خطأ، وهم ينهون هذا خطأ. الأصل أن تقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، فسينغضون إليك والمنخنقة لعفو غفور. بعض الناس تقول لعفو غفور، هذا السكت خطأ، هذا السكت خطأ. الأصل النطق بالنون الساكنة والتنوين نطقا واضحا من غير غنة كاملة، والنطق بحرف الإظهار مباشرة من غير سكت بينهما. ومراتب الإظهار ثلاث. الإظهار يكون واضح جدا، أي واضح الحرف المظهر وهو النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء، لأنهما أكثر الحروف بعدا في المخرج، ويقل في المرتبة الوسطى عند العين والحاء، ويكون الإظهار أقل درجة في المرتبة الدنيا أو المرتبة الثالثة عند الغين والخاء. ولهذا أخفى أبو جعفر عند الهمزة والهاء والعين، ولهذا أظهر أبو جعفر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء والعين والحاء فقط، وأدخل الغين والخاء في حروف الإخفاء فيضغم عندهما بغنة مفخمة كما قلنا، لأن الغين والخاء من حروف التفخيم، والقاعدة كما قلنا منذ قليل أن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يعني إن شاء الله عز وجل نتوقف هنا، لأن حكم الإدغام والإقلاب والإخفاء يحتاج إلى تفصيل. وفي الحقيقة يعني الصيام اليوم، صلى الله عز وجل نتقبل منا ومنكم، فإن شاء الله عز وجل يعني نستكمل في المحاضرة القادمة، وقد يعني حتى لا نتأخر في الموعد الذي اتفقنا عليه في إنهاء المنظومة، قد أسجل لكم أحكام الإدغام والإقلاب والإخفاء لأنها طويلة وأريد أن أفصل فيها، فإن شاء الله تعالى قد أسجلها خلال هذا الأسبوع، ونبدأ في الأسبوع القادم في الشرح المباشر في باب المد والقصر، لأنه من الأبواب المهمة جدا، هو وما بعده من أبواب. فإن شاء الله عز وجل يعني سنرفع لكم محاضرة اليوم إن شاء الله تعالى في اليوم أو غدا، وقد نسجل وهو الغالب ما تبقى من أحكام النون الساكنة والتنوين. نرجو إن شاء الله من الإخوة الطلاب والأخوات يستعدوا بتجهيز المنظومة، بحفظ المنظومة، لمن أراد أن يأخذ إجازة أداء قراءة وإقراء، يعني يأخذ إجازة بأنه قرأ المنظومة كاملة سواء غيبا أو قراءة مضبوطة، ومن يعني لا يستطيع فسيأخذ إجازة عامة فيها إن شاء الله تعالى مع شهادة الحضور بأمر الله تبارك وتعالى. فلنستعد لأننا سنحاول يعني أن نجتهد في الفترة القادمة في إنهاء المنظومة بأمر الله عز وجل. إن كان هناك أي سؤال إن شاء الله عز وجل نطرحه على المجموعة على الواتس، وشاكر لكم حسن استماعكم، أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.